اذكروا الله اثبتوا ولا تعتمدوا على الثبات ولا على ما عندكم من القوة، لكن اذكروا الله على الخلاف الوارد في كلمة اذكروا الله، بأن تذكر الله تقول لا إله إلا الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله، أو تقول اللهم انصرنا اللهم أيدنا اللهم قونا اللهم ثبتنا، ادعوا يعني اثبتوا ثم اسألوا ربكم واذكروه، لأن ذكر الله سبب في جعل أمور الدنيا خفيفة على من ذكر الله. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذن هذا أكبر فتح باب لكيف يكون النصر للمسلمين، الثبات ثم التعلق بالله. اذكروا الله اثبتوا هذا الأمر المادي، اذكروا الله هذا الأمر المعنوي، كما قال هناك وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وحفروا الخندق. إذن النصر للمسلمين يكون بإعداد ما نستطيع والاستقامة على الدين. فإذا أعد المسلمون لأعدائهم ما يستطيعون أقصى ما عندهم ولو عصى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم استقاموا على الدين الله ينصرهم، لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم، والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اصمدوا في الخطوط الأمامية والرؤوس تطير، اثبتوا بعدين اذكروا الله، ادعوا ربكم واذكروه والتجأوا إليه كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون بالجنة وتأمنون من النار، لأن الفلاح هو الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تفلحون بالنصر وبالعزة وبالكرامة. إذن هذا كلام الله، إذا لقيتم فئة اثبتوا اصمدوا في الخطوط الأمامية، بعدين تعلقوا بالله اذكروا الله كثيرا لعلكم إن فعلتم ذلك يعني تهزمون أعداءكم وتنتصرون وتكون لكم العزة والكرامة والغلبة ويكون لكم الفوز يوم القيامة. إذن هذا باب مهم جدا وهو الثبات، اثبتوا والتعلق بالله. بعدين نهى عن أمور إذا جاءت على طول تفسد المجتمع، ولا تنازعوا فتفشل. هذه هي موارد، هذه الأوامر وهذه النواهي هي منبع العزة. إذا امتثلت هذه الأوامر وابتعد عن هذه النواهي الأمة تكون في المكان اللائق بها. اثبتوا اصمدوا وتعلقوا بالله اذكروا الله، فإن ذلك سببا في فلاحكم. بعدين قال ولا تنازعوا فتفشل. التنازع الاختلاف، التنازع الكراهية، التنازع عدم التعاون، التنازع الهجر، التنازع التدابر، التنازع عدم اللقاء، التنازع عدم بحث مصالح الأمة مع بعض. ولا تنازعوا إيش؟ الفاء ما لا تدل عليه؟ الفاء تدل على الترتيب مباشرة، ما هي مثل ثم ولا هي مثل الواو ولا هي مثل أو. تنازعوا إذا وقع النزاع على طول الفشل مباشرة يقع على طول، ما في ما فيه مهلة. إذن ولا تنازع. ولا يوجد شيء أضر من الاختلاف بين المسلمين، التنازع. وهذا التنازع ما الذي يزيله؟ ما الذي يزيل التنازع؟ أحسنت، أرفع صوتك. التنازل الذي يزيل التنازع، التنازل. عندك حق لأخيك تترك بعضه، أخوك لا يزورك تزره، لا يحترمك تحترمه، يقطعك تصله. إذن الذي يزيل التنازع التنازل، لا يتنازل عن الدين، لا يتنازل عن شيء واجب، يتنازل عن مصالح له سواء كانت حسية أو معنوية. لأن أغلب الاختلاف يأتي على مالا، ارفع صوتك، المال والجاه. أحسن، أغلب الخلافات سببها المال والجاه. والآن فكروا في المسائل التي تعرفونها بين الإخوان والأقارب والأصدقاء والجيران، تجد أن سببها مال أو جاه. واحد يريد زعامة على يعني فيروح يواشي بين الناس، أو واحد يريد فلوس يعتدي على الآخر. ولذلك أغلب المشاكل تأتي من المال والجاه. وحديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب، هذا الحديث ينبغي أن يقرأ شرحه ويتأمل. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. محبة المال والجاه تفسد الدين كما تفسد الذئاب الجائعة قطيع الغنم. إذا ولا تنازعوا فتفشل. كيف يكون عدم التنازع؟ عدم التنازع يكون بالمفاوضة وبالمحاورة وبطرح مسائل التنازع على وطاولة المفاوضات. فلا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فينبغي أن نقف مع المظلوم حتى نرد الظالم عن مظلمته، ثم بعد ذلك نصلح بينهم صلحا لا يكون فيه جورا عليه لسبب ظلمه السابق. كما قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الصلح متى يكون؟ إذا جلسوا على طاولة المفاوضات وأدلى هذا بحجته وهذا بحجته. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد المحاورة لا بد أن يظهر الظالم، فلا بد أن نوقف الظالم عند ظلمه، فإن رجع عن ظلمه فنصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل فيه، فأصلحوا بينهما. قال: فقاتلوا التي تضيع حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع عن ظلمها، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لا يكون الظلم سبب لظلم، ما ينفع. أقسطوا، أصلحوا بينهم بالقسط وبالعدل. ثم بيّن إن المؤمنين إنما المؤمنون إخوة، قصر إضافي. بعدين قال: فأصلحوا بين أخويكم. وبعدين سد منافذ، إيش منافذ؟ التي تأتي منها الخلخلة للأخوة. لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم، لا تنابزوا. هذا دين رائع، هذا الإسلام، ما أجمله وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل الناس. إذن ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، قوتكم، دولتكم، نصركم، عزكم، مجدكم. لأن الريح تقال للدولة وللقوة، وقالوا إن الريح أيضا تأتي بالنصر، وتأتي أحيانا إذا ذهبت الريح عن الإنسان كأنه ذهب عنه النصر والقوة. إذن ولا تنازعوا فتفشل. أهم شيء أن تخطط له هذه الأمة المرحومة التي هي خير أمة ألا يكون بينها تنازع، سواء كان في الحدود أو على المصالح، وبعدين يكون لهم بعد نظر وتفاهم. لكن الآن أعداء المسلمين شغلهم الشاغل كيف إيش؟ أيوة، لأنه إذا تفرق المسلمون ماذا؟ ضعفوا ولا تنازعوا فتفشل. فهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لذلك شغلهم الشاغل يعني تفريق المسلمين وتفتيتهم. بعدين قال واصبروا، الصبر هو الذي ينال به كل شيء. اصبروا إن الله تعالى مع الصابرين بالنصر وبالأجر وبالعزة وبالغلباء وبالعلم وبالدولة وبالتقاء. الذي يصبر ينال ما يريد. اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ويمكن نقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام أو أربعة. من أهم أنواع الصبر الصبر على نعم الله، إنسان يصبر على النعمة ولا يكفرها، ويشكر الله ولا يكفر النعم، يصبر. لأن الذي أعطي النعم دائما لا يصبر عليها فيبطر. وقال إنما أوتيته على علم عندي، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يعني إذا أنعم الله عليه تجبر وتكبر وبطر الحق وغمط الناس حقهم واحتقر الآخرين. ذلك الصبر على النعم. ثاني شيء الصبر على الطاعة، الصبر على الصوم، الصبر على الصلاة، الصبر على إكرام الوالدين، الصبر على أذية الجيران، الصبر على يعني أعمال الطاعات، وصبر عن المعاصي. إنسان قلبه فيه شهوة يصبر ما يمر ما يتكلم، يريد المال لكن هذه الصفقة حرام يصبر، يريد أن يتكلم هذا الكلام مشبوه يسكت، يريد أن ينظر هذه النظرة مشبوهة يغض بصره، يريد أن يسمع هذا السماع مشبوه يسك أذنه. إذن الصبر على الطاعة والصبر على المعاصي، ثم الصبر على أقدار الله. لأن الإنسان كما قال البخاري لما نعي له أحد العلماء قال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، وذهاب نفسك أو ذهاب نفسك لا أبا لك أفجعوا. إنسان إذا طال عمره يفقد أحبته أو يموت هو. إذن الحياة يعني فيها منغصات، فالإنسان إذا صبر واحتسب دائما يترقى في الخير. واصبروا، اصبروا على الجهاد، اصبروا عن المعاصي، اصبروا على الطاعة، اصبروا على أقدار الله. إن الله جل وعلا مع الصابرين بالنصر والتأييد والتمكين. إذن هذه الآية فيها روافد وفيها منابع كيف تقوى الأمة وكيف تعز. ثم قال ولا تكونوا أيها المؤمنون، أمرهم ونهاهم وبين لهم كيف العز، ثم مثل لهم بشريحة من المجتمع فاسدة ينبغي أن يبتعدوا عن منهجها لأنه منهج مضر وموبق لأصحابه. ولا تكونوا أيها المسلمون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وهم قريش، لما قيل لهم العرجاء ورئاء الناس ليروهم الناس لا يريدون إلا البطر والرياء، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون المسلمين والناس عن الدخول في شرع الله وفي دينه. والله جل وعلا بعملهم أو بالذي يعملونه محيط عالم بهم، وسيجازيهم الجزاء الأوفاء إن لم يتوبوا، لأنه حاط به إذا أهلكه، وحاط به إذا كان قادرا عليه قدرة تامة. ثم اذكر حين زين لهم الشيطان وأعمالهم وجاءهم في سورة سراقة بن مالك الجعشمي من بني كنانة، لأنه كان بينهم وبينهم دم، فجاءهم وقال أنا أكفيكمهم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من جماعتي. ولكن لما رأى سراق الشيطان وهو في سورة سراقة جبريل على حيزوم حصان يقول اقدم حيزوم، طار عقله وقال إني أرى ما لا ترون. قالوا كيف تذهب عنا يا سراقة؟ تركوني. قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، وهو كذاب لا يخاف الله، وإنما أخاف أن تكون الساعة قامت فينال العقوبة التي هي فلما رأى جبريل زال عقله، فطار ورمى نفسه في البحر وشرد. وكانوا يقولون سراقة قطعنا حتى علموا أن هذا الشيطان. وإني جار لكم منش من جماعتي. فلما تراءت الفئتان جاء جبريل وهيأ صفوف الملائكة وجاءت المسلمون، وجاء هؤلاء نكص على عقبيه القهقرة وقال إني بريء منكم. لماذا؟ قال إني أرى ما لا ترون، رأيت الملائكة، رأيت جبريل، إني أخاف الله، يعني هو كذاب لا يخاف الله، وإنما يخاف العقوبة، يخاف الهلكة. والله شديد العقاب إذا عاقب. ثم قال اذكر حين يقول المنافقون، هل هذا قالوه لما أرادوا أن يخرجوا، أو قالوه جماعة ممن كانوا في مكة ونافقوا، أو الذين عندهم ضعف في الإيمان والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، اغتروا بدينهم وهم قلة، وهؤلاء قريش عندهم عدة وعدة وقوة، كيف يقاومونهم؟ هؤلاء غرهم دينهم، فرد الله عليهم وبين كيف يكون، كيف تكون العزة والغلبة، وكيف يكون التمكين. فقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها. إذن هذه الآية فيها منابع العزة والنصر والتمكين، وكيف يلاقي المسلمون أعداءهم، وكيف الأمة تتجنب أسباب الضعف وأسباب الخذلان وتتمسك بأسباب القوة والرفعة والعزة. إذن المسلمون لا ينتصرون بالكثرة، دائما المسلمون قلة، والمسلمون لا ينهزمون إلا بسبب المعاصي، والخلاف سببه ضعف العقل، لأن هذه الأسئلة تدور بخلد كل مسلم جاد، لماذا المسلمون قلة والكفار أقوياء كثرة؟ لماذا يغلب الكفار المسلمين؟ لماذا يختلف المسلمون؟ والأجوبة كلها في القرآن. الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله، وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف. إذن المسلمون ينتصرون بالقيام بما طلبوا به، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، الجملة حالية، أي نصركم في حال ضعفكم وقلة عددكم وعددكم، لكنهم قاموا بما يستطيعون. النبي قال ربي أنجز لي ما وعدتي، والذي عندهم قاموا به فالله نصرهم. يوم أحد لما قالوا يا نبي الله نحن على الدين وهؤلاء كفار كيف يغلبوننا؟ قال قل هو من عندي أنفسكم. عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بثلث الجيش لكن ما ضر المسلمين ذلك، ضر المسلمين مخالفة الرماة العلماء العارفون. قال لهم لا تبرحوا مكانكم، فلما رأوا الكفار ينهزمون نزلوا للغنيمة تأولوا رضي الله عنهم. قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن الخلاف سببه ضعف العقل، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الخلاف سببه عدم العقل، أما إذا استعمل العاقل عقله وفكر يجد أنه لا يوجد شيء أضر على الأمم من الخلاف، لأنهم إذا أرادوا أي فائدة من الخلاف فالخلاف أعظم ضرر من أي شيء. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة خوفا من التشويش والخلاف، هو يعلمهم وعلم حذيفة بهم وقال لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، والله أخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. إذن ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز غالب حكيم. إذن الحقيقة أن هذا الكتاب لم يترك شيء إلا بينه، فحري بنا أن نتمثله وأن ندعو الناس للعمل به وأن نكون قدوة في الخير ونتمثل هذا الدين حتى ننجو به وحتى نكون قدوة في الخير فينتفع بنا غيرنا، لأن أكثر ما تحتاجه الأمة في هذه الأيام القدوة الحسنة، القدوة القدوة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤتى النبي صلى الله عليه وسلم رفعها لله فقال أصيب فلان وأصيب فلان، ثم أخذ خالد وفتح عليه فانسحب بالجيش، وكانت خطة موفقة، والمسلمون ينال منهم وينالون لكن العاقبة للمسلمين، لأن الحرب بين المسلمين وبين الكافرين تكون سجال. أيوة، لكن هنا كانت 100,000 وهذا كم؟ أو مئات الآلاف. فلما أصيب وأصيب خالد أخذ الراية وانسحب بالجيش، لأن هذا كان كثير. قال أخذها رجل وفتح عليه فانسحابه كان فتحا. نعم، ولذلك يعني في الغالب أن المسلمين إذا قاموا بما أمروا به أنهم ينصرون، وقد تدبر الأمور ليتخذ منكم شهداء وليبتليكم ولقد عفا عنكم، وهذه أمور. لكن في الغالب أن المسلمين إذا قاموا بما طلب منهم أنهم ينتصرون، فإذا حصل شيء هو يكون ببعض الخطط أو ببعض المخالفات التي تحصل، والله أعلم. ولذلك قال الحرب بيننا وبينهم سجال لكن العاقبة للمتقين، وإن جندنا لهم الغالبون. أما قضية سراقة فالشيطان تمثل به، وهذا في السير، في سيرة ابن هشام وفي غيره، ولم أراه ثابتا ولكن رأيته في السير. أيوة، فهو السير تذكر ما صح وما قد أنكر. ولكن وإن زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب، هذا يدل في الجملة على هذا. نعم، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، ولذلك إخوان الشياطين من الإنس يمدونهم إخوانهم من الجن بالغي ثم لا يقصرون. فذلك ينبغي للمسلمين أن يمدوا إخوانهم في الإسلام كما أن شياطين الجن يمدون شياطين الإنس، فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا. ولذلك قال وتعاونوا على البر، كونوا مع الصادقين ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه الأمور مهمة جدا، ونرجو الله لنا ولكم التوفيق. يقول رجل طاف طواف الوداع ثم بات بمكة، هل عليه طواف ثاني؟ لو طاف طواف ثاني طيب، ولو لم يطف خلاص إن شاء الله يكفيه، فليكن آخر عهده بالبيت هذا أولى. لكن ما دام طاف طواف الوداع وهو نوى به الوداع إن شاء الله إنه يكفيه، لكن الأولى أن يجعله آخر شيء. نعم نعم نعم، أسلم سراقة. نعم سراقة أسلم. نعم هذه مسائل. هذا يقول من هم قتلة عثمان، ولماذا اجتمعوا على قتله، وما الذي دفعهم لذلك؟ هذه مسائل طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ولكن قال لثبت عليك نبي وصديق وشهيدان، وقال له أبشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال الله المستعان. عثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه. ولذلك كان عثمان يقول أرانيهم الباطل شيطانا. فهذه أمور وقعت للمسلمين نرجو الله تعالى العافية، ولذلك البحث فيها أحيانا يسبب لبعض الناس مشاكل، فيتكلم على الصحابة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لن يبلغ أحدكم مد أحدهم لا نصفة. الله الله في أصحابي، وكلا وعد الله الحسنى، وكثير فيما مما حصل بينهم متأولون. نعم. وبين أن عمار تقتله الفئة الباغية، وأن عثمان قتل مظلوما يقرأ القرآن، وهذه أمور أخبر بها الشرع وبينت، ولكن ينبغي للإنسان أن يتكلم في هذا بحذر. فتنظر في العواصم من القواصم لابن العربي وما كتبه ابن الوزير في العواصم، لأن هذه الكتب فيها كلام جيد. وكثير مما يقال عن يزيد كذب، وكثير مما يقال عن معاوية رضي الله عنه كذب. لا شك أن يعني الحق كان مع علي، وأن معاوية كان متأولا، وجاء أصحاب الفتن وأشعلوا النار وهم لا يدرون، فوقعت معركة ولا يدري عنها معاوية رضي الله عنه ولا يدري عنها علي، لأن الذين وقعوا في الفتنة لما رأوا الصلح قاموا في الليل وأوقعوا معركة لم تكتشف إلا فيما بعد. ولذلك هذه الأمور يتعامل معها بحذر وبرفق، وكثير مما يكتب في التاريخ كذب، كثير مما يكتب كذب. ولذلك تاريخ الدولة الأموية لم يكتب إلا في زمن الدولة العباسية، فكثير من الكلام يعني هو محل نظر وإن كان بعضه حقيقي. فلذلك هذه الأمور ينبغي أن يتعامل معها بحذر. وكما قال بعض السلف مسألة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. نرجو الله السلام والعافية، وأن يغفر للجميع ويرضى عنه، وأن لا يفتننا. نعم الحمد لله نكتفي به.